عند رجل السبتين. وصلت له إبراهيم؟ سمع فما يلد فما يلد فما فما يلد اسماعيل حكم الذكور فيه عبد الرحمن بن محمد وهو الاثنين او الثنتين كمل غير بين. طيب كمل عبد الرحمن. ابو كمل ابو ناصر. وهكذا مع ولد الابن الذي من إخوة الميت. أيوة. والجد مثل الأبي والجد مثل الأبي عند فقد عاد أو أبواني كمل. فالأم للثلث وهكذا عيسى شبيها. عبد الكريم للأبوين يا أخي أدلتي محمد وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أبي بعدا في كتب أهل العلم. أحمد عيد منصور واتفق الجل وكل من أدلت بغير وارثه وكل من أدلت وقد تناهت تسوة الفروض. نرجو يعني ضبط الحفظ يعني إلى هذا الحد على الأقل إلى أصحاب السدس يعني إلى اليوم إن شاء الله. لأن المنظومة ليست كلها مقررة، هناك أبواب يعني حفظها نافلة، ما هو لازم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض. وصلنا عند مسألة المشركة. المشركة هي مسألة متكونة من زوج وأم وإخوة أشقاء، أو إخوة وأخوات شقيقات، أو أخ شقيق، ويمكن أن تكون بدل الأم جدة، يمكن أن تكون بدل الأم جدة. هذه المشركة، هذه أركانها: زوج وأم أو جدة، وإخوة الأم، وإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء إما أن يكونوا ذكورا شقيقان فأكثر، وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكون ذكرا واحدا، يعني هذه ثلاث حالات فقط في المشركة. إذا كان الشقيقات إناثا فقط أو شقيقة واحدة ليست مشركة. إذا كان هناك إخوة لأب أو أخ لأب ليست كذلك مشركة. المشركة أن يكونوا إخوة أشقاء ذكورا أو ذكورا وإناثا، أو أن يكون شقيقا واحد. طيب، إذن هذه المشركة. المشركة هذه فيها خلاف. عرضت أولا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عرضت هذه المسألة: هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة الأشقاء، عرضت عليه فقضى رضي الله عنه بأن الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والإخوة لأم يأخذون الثلث اثنين، بقي شيء للأشقاء، لم يبقى شيء. هذا حكمه الأول، سقط الأشقاء بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهنا لم يبقى شيء. أعطى الزوج النصف، لأن المسألة من ستة، المشركة من ستة، أعطى الزوج النصف ثلاثة، وأعطى الأم السدس واحد، وأعطى الإخوة لأم الثلث وهو اثنان. إذا بقي شيء؟ ما بقي شيء، فقط الإخوة الأشقاء. هذا حكمه الأول، ويوافقه عليه أكثر الصحابة. ثم إنه عرضت عليه المسألة مرة أخرى، فقال له الإخوة الأشقاء، قالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا ولذلك تسمى بالحمارية والحمارية. أو يروى أنه قالوا له هب أن أبانا كان حجرا في اليم أو اجعل أبانا حجرا في اليم. أليست أمنا واحدة؟ يعني ماذا تعطيهم وتسقطنا ونحن أمنا واحدة؟ إنهم هؤلاء إخوة لأم وهؤلاء أشقاء. الأم واحدة ليس كذلك؟ الأم واحدة. قالوا أمنا واحدة، لا تحسب الأب، اجعله حمارا، اجعله حجرا في اليم، أمنا واحدة. فقضى رضي الله عنه في هذا في هذه المرة بالتشريك. ما معنى التشريك؟ يعني أن الإخوة لأم والإخوة الأشقاء شركاء في الثلث، ومن هنا سميت بالمشركة، ومن هنا سميت المشركة. اشترك فيها، اشترك في الثلث الإخوة لأم والإخوة الأشقاء لوصف جامع بينهم، وهو أنهم جميعا أمهم واحدة، أمهم واحدة. هذان قضاءان وقضيتان من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. واختلف العلماء بعده، منهم من قال بالحكم الأول وهو أبو حنيفة وأحمد بن محمد، يعني من أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد بن محمد رحمه الله، أخذا بالقضاء الأول وهو عدم التشريك، وهو عدم التشريك. وأخذ الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله بالقضاء الثاني وهو التشريك، وهو التشريك. وعند النظر في أدلة القولين، دليل القول الأول وهو عدم التشريك دليله النص والقياس. أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل منه، ظاهر هذا النص يقضي بعدم التشريك لأننا ألحقنا الفرائض بأهلها. أولاد الأم لهم فرض، وما الأشقاء ليس لهم فرض، وإنما يرثون بالتعصيب، فألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا كل ذي فرض فرضه، فلما لم يبقى شيء سقط الحكم. فالقول بعدم التشريك هو الموافق لهذا الحديث. وأما القياس فإن القول بالتشريك يفضي إلى التناقض والاضطراب، وهذه المخالفة للقياس، مخالفة للأصل الشرعي. كيف؟ لو جاء مثلا في مسألة، لو جاء أخ لأم، لو عندنا مثلا زوج وأم وأخ لأم وعشرة أشقاء، وعشرة أشقاء، المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخ لأم هذا له السدس واحد، والعشرة الأشقاء يشتركون في الباقي وهو سدس. فتأمل الآن في هذه المسألة، الأخ لأم أخذ السدس كاملا، وأولئك العشرة اشتركوا في سدس، وهذه الصورة لا يخالف فيها المالكية والشافعية. فلو كانت العبرة بالنسبة إلى الأم كما قالوا في المشركة، لاشترك هذا الأخ لأم مع الإخوة الأشقاء في الباقي، أليس كذلك؟ ولكن لا يمكن، لا يمكن أن نشركه، لأن مخالفة صريحة لأصول الفرائض. أعطينا الأخ اليوم السدس كاملا لأنه صاحب فرض، والباقي هو سدس اشترك فيه الأشقاء، فهل اعتبرت علاقة الأم هنا؟ ما اعتبرت. إذن هذا قول مضطرب، التشريك قول يفضي إلى الاضطرار والتنقض كما في هذه المسألة، كما في هذه الصورة. أيضا من جهة أخرى، إذا هلك هالك عن إخوة أشقاء وإخوة لأب، المال لمن؟ المال لأشقاء، هل يجوز شرعا أن يأتي الإخوة لأب ويقولون، أن يأتي الإخوة لأب ويقولوا إن العبرة في العصبة بالأب بالنسبة للأب وليس بالنسبة للأم، أليس كذلك؟ العبرة بالنسبة للأب ونحن أبونا واحد، فشاركونا في التعصيب، شاركونا في المال، هل هذا جائز شرعا؟ وهل الإخوة الأشقاء يقبلون هذا؟ ما يقبلونه. كذلك في مسألة المشركة، كما أن دعوة الإخوة لأب هنا لا تقبل، كذلك دعوة الأشقاء هنالك لا تقبل. أيضا القول بالتشريك فيه مخالفة لجملة من القواعد في علم الفرائض. المخالفة الأولى أن القول بالتشريك فيه مخالفة لقاعدة التعصيب. ما هي قاعدة التعصيب؟ أن الذكر يعصب الأنثى إذا كان في درجة واحدة وقوة واحدة وفي جهة واحدة. والآن الإخوة الأشقاء هؤلاء والأخوات الشقيقات هؤلاء مع الإخوة الأم، إذا قلنا بالتشريك سوف يكون، سوف يأخذ الأخ الشقيق كما تأخذ الأخت الشقيقة ما يعصبها، وبذلك انتقضت هذه القاعدة، قاعدة العصية في الفرائض، أن الذكر يعصب الأنثى إن كانت من جنسه، بمعنى إن كانت من جهته، أفضل من جنسه، إن كان من جهة واحدة وفي قرب واحد وفي درجة واحد يعصبه لبد. فالقول بالتشريك فيه مخالفة لهذه القاعدة. القول بالتشريك أيضا فيه مخالفة لقاعدة التفريق بين الذكر والأنثى في النصيب، إن القاعدة في الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يستثنى من هذه القاعدة فقط من أولاد الأم، وأما الأشقاء ما يستثنون، داخلون في القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فالقول بالتشريك يفضي إلى مخالفة هذه القاعدة. أيضا القول بالتشريك فيه مخالفة لقاعدة شرعية أخرى، وهي أن النسبة تكون للأب وليست للأم، ولم ينسب لأمه إلا شخص واحد من بني آدم، من هو؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينسب لأمه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من غير أب، معجزة من غير أب، بروح منه سبحانه وتعالى. أما بقية بني آدم ينسبون إلى آبائهم، الله عز وجل يقول ادعوهم إلى آبائهم، ادعوهم لآبائهم. فهنا الأشقاء خالفوا هذه القاعدة ونقضوها بدون دليل، بدون برهان شرعي، وقالوا اجعل أبانا حمارا، اجعل أبانا حجرا، وانسبنا إلى من؟ إلى أمنا، هذه مخالفة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول، ابن القيم كذلك يقولان، لو كان هذا الكلام يقولون فيه مخالفة حسية وشرعية، أما المخالفة الحسية يقولان لو كان أبوهم حمارا لكانت أمهم أكانا. صحيح؟ كيف أبونا حمار؟ سبحان الله، لكانت أمهم أكانا. مخالفة حسية. أيضا فيها مخالفة شرعية. بعض القائلين بالتشريع قالوا إن الأب هنا صحيح هو ليس حمارا، هم بني آدم، ولكن هنا الأب وجوده إذا لم ينفع لا يضر. ابن القيم يعترض على هذا ويقول كيف ما يضر، بل يضر، وضرب مثالا من المسألة الأولى، المسألة التي فيها زوج مثلا، فيها زوج وأخ لأم وإخوة أشقاء، وقلنا الزوج أخذ النص ثلاثة والأخ لأم أخذ السدس، إخوة لأم مثلا، إخوة لأم، والإخوة لأم اشتركوا في الثلث، وهؤلاء الأشقاء يبلغون مثلا 30 شقيقا يشتركون فيه في السدس. يعني عندنا الآن أخوان لأم فقط اثنان اشتركوا في الثلث، وعندنا 30 شقيقا اشتركوا في السدس. طيب ايش السبب وجود الأب؟ ضرهم ولا ما ضرهم؟ كيف يقال انه اذا لم ينفع لم يضر؟ مو صحيح. اذا تلاحظون من هذا ان القول بالتشريك فيه مخالفة للنص وفيه مخالفة للقياس، حيث يفضي الى عدة محاذير واضطرابات وتناقضات في قواعد الفرائض. وعليه فان القول الراجح هو القول الذي اختاره امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اولا، وهو عدم التشريك. فإن قال قائل قد قضى بالتشريك بعد، الجواب كما قال العلامة ابن القيم إن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه رجع عند موته عن هذا القول، أنه رجع عن القول بالتشريك. فإن قال قائل طب لماذا اختار الإمام مالك بن أنس هو الإمام الشافعي القول بالتشريك؟ أما مالك فإنه على مذهب أهل المدينة، والظاهر أنه تلقى هذا المذهب عنه. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يتابع في هذا أقضية من؟ أقضية زيد، والمشهور عن زيد التشريك، وهناك قول آخر عنه وهو عدم التشريك. وإلا لو نظرنا في أدلة من قال بالتشريك ليس عندهم إلا الاستحسان، والاستحسان في مقابل النص والقياس هل يؤخذ به؟ لا يؤخذ به ولا عبرة به، لأن النص مقدم على القياس وعلى الاستحسان، والقياس أيضا مقدم على الاستحسان، فظهر بذلك ضعف واضطراب هذا القول القائل بالتشريك، وهذا هو الصواب إن شاء الله ما ذهب إليه من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. هنا ملحظ، بعض الناس يقول إن القول بالتشريك فيه نظر وفيه رأي وفيه دقة، مع أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو من القائلين بالرأي، ليس كذلك؟ وهو صاحب الأقيسة وصاحب الذكاء الفذ، وأحيانا يترك النص من أجل الرأي والقياس. مع ذلك هنا لم يترك النص لأجل الرأي والاستحسان، بل أخذ بظاهر النص، مما يدلك على أن الاستحسان هنا أو الأخذ بالرأي هنا ليس سليما وليس صحيحا. هذا ملحق يعني يضعه بين قوسين. أبو حنيفة رحمه الله مشهور بالقياس، مشهور بالرأي، حتى أن مدرسته في الكوفة تسمى مدرسة أهل الرأي، أليس كذلك؟ مدرسة أهل الرأي، ومع ذلك هو هنا لا يأخذ بالرأي وإنما يأخذ بظاهر النص. صاحب الرحبية ذهب مذهب من؟ الشافعي، قال بالتشريك، هو مذهب الشافعي لأنه في الأصل هو مذهب مشهور عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. والصواب ما تقدم أن الصواب في المسألة ما تقدم وهو عدم التشريك. قال رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة. أبيات لطيفة وجميلة تضبط بها المسألة المشركة، ولكن على المذهب المرجوح مذهب الضعيف. يقول رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم، ثم قال وإخوة أيضا لأم وأب، هذه أركان المشركة. ويجوز هنا أن تستبدل الأم بمن؟ بجدة. أن تستبدل الجدة بالأم، لأن الباء يقولون تدخل على المتروك. أن تضع جدة بدل الأم هذا جائز. لماذا؟ لأن الأم منها تأخذ السدس، والجدة نصيبها السدس. الجدة نصيبها السدس. هذا خلافا لابن حزم الظاهري. ابن حزم يقول الجدة تأخذ الثلث، يقول كالأم. الجدة يقول تقوم مقام الأم، ويأتي بأثار ويأتي بتحقيقات. يعني ابن حزم لو لم تطلع على أقوال العلماء الآخرين ودلتهم يمكن تكون ظاهريا هكذا تلقائيا، لأنه قوي في كلامه. المقصود هنا أن الجدة هنا تأخذ السدس والأم تأخذ السدس، إذن لا فرق سواء كانت جدة أو كانت أما، مو مشكلة. طيب لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخت شقيقة، هل تكون مشركة؟ ها؟ لا تكون. لماذا؟ لأن الشقيقة لها فرض هنا تأخذ النصف، والمسألة تعود: الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقة النصف ثلاثة، والأم السدس واحد، هذه سبعة، والإخوة لأم لهم الثلث، المسألة تعود إلى تسع. إذن أخت شقيقة ما هي مشركة. طيب أخوات شقيقات تكون مشركة؟ أيضا ليست مشركة، لأن الأخوات الشقيقات لهن الثلثان، صاحبات فرض لهن الثلثان. طيب إخوة لأب تكون مشركة؟ لا. لماذا؟ لأن العلة في التشريك، لأن العلة في التشريك ليست موجودة. ما هي العلة في التشريك؟ الأم، نعم، قرابة الأم، الاشتراك في الأم. الإخوة لأب لا يشتركون مع الإخوة لأم في الأم، واضح؟ إذن هنا ما في الأم تختلف. العلة في التشريك ليست موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن طيب إذا كان أخ شقيق، أخ واحد، ها تكون مشركة؟ لا ولا نعم؟ كيف؟ لا. ليش؟ طب أخ شقيق لا، لأنه سوف يأخذ الباب. طب إخوة أشقاء، أنت قلت الآن إحنا بنطرد العلة، قلنا لك أخ شقيق، قلت لا ليست مشركة. قلنا لماذا؟ قلت لأنه سوف يأخذ الباقي. كذا قلت؟ طيب ثابت على كلامك ولا ترجع؟ طيب لو كان ثلاثة إخوة شقاء مشركة؟ مشركة. إيش الفرق بين ثلاثة شقاء وشقيق واحد؟ إذا ثابت على كلامك ترجعت الحمد لله. إذا أخ شقيق مشركة، وشقيقان فصاعدا مشركة. طيب إخوة أشقاء وشقيقات أيضا مشركة، لأن المشركة كما ذكرت في أول الكلام إما أن يكونوا إخوة أشقاء ذكورا خلص، أو يكونوا ذكورا وإناثا خليطا، ذكورا وإناثا من الأشقاء والشقيقات، أو أن يكونوا شقيقا واحدا، هذه المشركة. هذه المشركة على هذه الأحوال الثلاثة. طيب، إذا شقيقة واحدة ليست مشركة، شقيقات كذلك ليست مشركة، أخت لأب هذه ما ذكرناها، أخت لأب ليست مشركة، وذلك بسببين: الأول أنها صاحبة فرض تأخذ النصف، وثانيا انتفاء العلة، انتفاء العلة التي بسببها يقضى بالتشريك، وهو الاشتراك في الأم، اتحاد الأم. طيب، أخوات لأب ها أيضا ليست مشركة، أخوات لأب ليست مشركة، لأن الأخوات لأب لهن الثلثان، لهن فرض، وكذلك أيضا انتفاء علة التشريك وهو الاشتراك في الأم. طيب، لو فرضنا بدل الزوج زوجة، لماذا؟ لأنه يبقى شيء للأشقاء. طيب، نأتي نشوف كم ما هو أصلها: زوج وأم وإخوة أشقاء، زوجة وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ لأن فيها ربع وسدس، فيها ربع وسدس ولا لا؟ الأم لها كم؟ السدس. طب ربع السدس المسألة من كم؟ من 12. الزوجة لها الربع كم؟ 3، احسبوا. والأم لها السدس 2، هذه كم؟ هذه 5. أولاد الأم لهم الثلث كم؟ 4، 4 و5 9. ماذا بقي الأشقاء؟ 3. إذن زوجة ليست مشركة، لا بد أن يكون زوجة. طيب، لو بدل الأم جد، زوج وجد وإخوة لأم وأخوة أشقاء، تكون مشركة؟ لماذا؟ كيف؟ لأن الجد يحجب الإخوة لأم باختلاف ولا باتفاق؟ بالإجماع. الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع، ما تكون مشركة. وأما موقفه من الإخوة الأشقاء، يحجبهم ولا يحجبهم، فيه خلاف يأتي في الباب الذي بعده. إذن ننتبه التفريق بين المشركة وغيرها. المشركة أركانها 4، ها؟ زوج ما هو زوج، انتبه، هل يكون زوجة؟ لا، زوجة ما هو مشركة، زوج وأم، أو هنا بين قوسين بدل الأم يمكن أن تكون جدة، وإخوة لأم أو أخ لأم، صحيح؟ لازم إخوة. طيب لو كان أخ، ها؟ تكون مشركة؟ لو أخ واحد شقيق، أخ واحد لأم، ما تكون مشركة. لماذا؟ لأنه يفضل شيء، لأنه يفضل شيء. وهذه الصورة إذا كان أخ لأم واحد يدلك على تناقض القائلين بالتشريك كما بينا في الأول. نعيد الصورة: لو زوج وأم وأخ لأم وعشر أشقاء، قلنا الزوج يأخذ النصف 3 والأم تأخذ السدس 1، هذه 4، ولد الأم يأخذ السدس 1، والعشر الأشقاء يشتركون في سدس. فهنا هل يعني هل هذه الصورة فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. طب لماذا لا يشتركون الآن؟ ولد الأم أخذ أكثر منه بعشرة أضعاف، لماذا لا نقول بالتشريك هنا؟ لما يدلك على القول بالتشريك قول متناقض ليس مضطردا، فيه تناقض. أحسنت. لماذا الأشقاء الآن لا يأتون ويقولون اجعل أبانا حجرا أو حمارا؟ سبحان الله، هنا لأنه بقي لهم شيء يأخذونه، ولا نستطيع أبدا أن نشرك هنا طالما بقي لهم شيء، ما في تشريك. فكما أنهم رضوا بالنصيب الأقل جدا، هذاك أخذ 1 من 6، وهؤلاء يأخذون إيش؟ يأخذون عشر السدس أليس كذلك؟ الواحد من الأشقة سوف يأخذ عشر السدس، وذاك الأخ لأم سوف يأخذ السدس كاملة. يعني كأنه أخذ مثلا 100 ريال وهم كل واحد أخذ كم؟ 10 ريالات. هل لهم أن يأتوا الآن وأن يقولوا اجعلوا أبانا حجرا في اليم أو اجعلوه حمارا؟ فإن رضيتم بهذا النصيب الدون الأقل إذن يلزمكم أن ترضوا بلا شيء. واضح؟ هذا حكم الله سبحانه وتعالى. إن بقي لكم شيء قليل أخذتموه وسكتتم، وإذا لم يبقى شيء أيضا يجب عليكم أن تسكتوا. طيب، إن هذه حكم الله سبحانه وتعالى، هذه فرائض، ألحق الفرائض بأهلها. إذن أخ لأم ليست مشركة، جيد؟ المشركة زوج وأم أو جدة، وإخوة لأم وإخوة أشقاء على 3 حالات كما ذكرت، إما أن يكونوا ذكورا أو يكونوا ذكورا وإناثا حتى لو 2، أو يكونوا ذكرا واحدا، هذه المشركة. يقول رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم، بدل كلمة وإن تجد زوجا وأما يمكن أن تكون بدل الأم جدة، وإخوة لأم يخرج بذلك من؟ الأخ الواحد، أخ الواحد حاز الثلث، هذا تأكيد، لأن الإخوة لأم فرضهم كم؟ الثلث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث. وإخوة أيضا لأم وأبي، كلمة لأم وأبي يخرج من؟ الإخوة لأب، لأن الإخوة لأب ليست مشركة مطلقا، سواء كانت أختا لأب أو كان أخا لأب أو كانوا إخوة لأب ذكور أو إناثا أو ذكور إناث، لانتفاء علة التشريك. واستغرقوا المال بفرض النصب، النصب جمع نصيب، استغرقوا المال يعني المقصود استغرقوا المال بالفروض المقدرة في كتاب الله. ما هي الفروض؟ الزوج له النصف، والأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث. استغرقوا ولا ما استغرقوا؟ استغرقوا لفرض النصب. وفي هذه الحالة يسقط الإخوة الأشقاء، لكن الناظم رحمه الله يذهب إلى التشريك على مذهب إمامه الشافعي، يقول: فاجعلهم كلهم لأمي، يجعلهم إخوة لأم، وهذا هو المخالف للنص والقياس، وفيه عدة محاذير ومغالطات كل قد بيناها في الشرح، أن نجعلهم إخوة لأم. ثم قال زيارة في الشناعة والضعف: واجعل أباهم حجرا في اليم. هذا غلط، واجعل أباهم إيش؟ حجرا في اليم، يعني لا تعتبر الأب موجودا ولا تعتبره شيئا، هذا ليس بصحيح، لأن الأب يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر كما تقدم، الأب يؤثر كما تقدم. ثم قال: واقسم على الإخوة ثلث التركة، يعني على الإخوة جميعا، الإخوة للأم والإخوة الأشقاء، فهذه المسألة المشركة، هذه المشركة، وقد جرى فيها الشارح رحمه الله وقد جرى فيها الناظم رحمه الله على القول المرجوح وهو التشريك. فيها نعم، فيها يعني هم لو ثبت عنهم أنهم قالوا اجعل أبانا حمارا، فهذا قديما كنت أقول في لما نشرح الدرس في الفرائض، أقول: هؤلاء أعماهم الطمع وحب المال، حيث جعلوا أباهم حمارا من أجل الدراهم، ولكن ما أظن أنهم، يعني الله أعلم، هل قالوا هذا أمام عمر اجعل أبانا حمارا؟ هي أشياء يذكرها العلماء في الكتب، والله أعلم هل ثابتة أم لا. يعني جاءت رواية قالوا اجعل أبانا حمارا، ويذكر أنه قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، جيد، بل تسمى الحمارية وتسمى اليمنية وتسمى المشركة، هذه كلها اسمها. نعم هذا صحيح، أحسن صحيح. لو قالوا هذا أخونا إسماعيل ينقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال لو ثبت أنه قالوا هذا أمام عمر، لو ثبت أن هؤلاء الإخوة قالوا إن اجعل أبانا حمارا، هل يسكت عنهم عمر؟ نعم لا، أوجعهم ضربا بجرته المشهور، لو جعهم ضربا ما يمكن أن يقول هذا أمام عمر اجعل أبانا حمارا، هذا سوء أدب وعقوق وأيضا فيه جحود، نسأل الله العافية. ولكن يظهر أن هذا لا يثبت ولا يصح، ما يدلك على ضعف المسألة. والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.